الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. قلتم رضي الله عنكم، وقد حصل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنين من أصحابه خرجا معه في سفرة مع أصحابه، فتجرد أحدهما من ثيابه، أي مما سوى العورة، ليغتسل من ماء المطر المتجمع بين الصخور. فرفيقه هذا لما نظر إلى بياض جسمه وحسن منظره قال: والله ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، أي بنتا عذراء، أي ما رأيت مثل هذا الجسد في الحلاوة والحسن. فصرع، أي وقع في الحال على الأرض، فأخبر الرسول بذلك فغضب وقال: لأي شيء أحدكم يضر أخاه؟ لماذا لم يبرك عليه؟ أي لماذا لم يقل: اللهم بارك فيه ولا تضره؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له فتعافى وقام كأنه لم يكن به شيء. فهذا الصحابي لو لم ينطق بلسانه ما كان أصابه بالعين، لكن الشخص لما يعجب بشيء، بجمال شخص، بجمال عينه أو يده أو نشاطه في المشي، فيتكلم، يخلق الله الضرر في الشخص المنظور إليه تلك النظرة الخبيثة. والشيطان أيضا تلك الساعة يلاحظ أن هذا الإنسان ضرب هذا الإنسان بعينه، فيصيب ذلك الإنسان، فيزداد الضرر في هذا الشخص، كما دل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: العين حق يحضرها الشيطان وحسد بني آدم. هذا من رواه مولانا؟ أما لو قال الشخص عند النظر إلى الشيء الذي يعجبه: اللهم بارك فيه ولا تضره ونحو ذلك، فلا يحصل بعينه ضرر للشخص، يكون حصن ذلك الإنسان حتى لا ينضر بعينه. أقف هنا مولانا، أكرمكم الله مولانا، رضي الله عنكم.